الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن بريد رحمه الله: يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد، فإن إروادك والعتبى سوى. ما العتبى؟ الرضا والرجوع للمراد. أحسنت. ومنه في القرآن من يستعتب. نعم. من يستعتب فما هم من المعتبين. قال: لكنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عمى. ما معنى مصدور؟ مصاب الصدر. أحسنت، مصاب الصدر. قال رحمه الله: إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. ما الجديدان؟ الليل والنهار. الليل والنهار. وما البلا؟ والإخلاق والدروس. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. والإخلاق والدروس. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: ما كنت أدري والزمان مولع بشك ملموم، وتنكي في قوى أن القضاء قاذف في هوة لا تستبل نفس من فيها هوى. فإن عثرت بعدها إن وآلت نفسي من هاتا فقولا لا لعى، وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلطت الأسى على الأسى. إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى، وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حدار إشمات العدى. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: ما كنت أدري، أي ما كنت أعلم، والزمان مولع بشت ملموم وتنكيث قوى. والزمان إلى آخر البيت جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. والزمان مولع مغرا وملازم بشت تفريق كتشتيت. ومنه في القرآن. نعم، أحسنت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي متفرقة. إن سعيكم لشتى، لمختلف متفاوت. بشتى ملموم، الملموم المجموع، يقال لما الشيء إذا جمعه. ومنه في القرآن في سورة الفجر: يكون التراث أكل اللمة. نعم، أحسنت، تكون التراث أكل اللمة. اللم الجمع واللف، يعني يأخذ في الميراث حظه وحظ غيره. التراث الميراث، وتكون التراث أكل اللمة، تأخذون في الميراث حظكم وحظ غيركم. قال نابغة الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب لا تلمه، أي لا تجمعه وتضمه إليك. فمعنى بشت ملموم بتفريق مجموع. قال: وتنكيث قوى، التنكيث النقض، من نكث عهده إذا نقضه. ومنه في القرآن: أو كلما عاهدوا عهدا غيرها. المطلوب كلمة نكث. فمن نكث، أحسنت، نعم أحسنت، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وإن نكثوا أيمانهم، نكثوها نقضوها. قال: وتنكيث قوى، القوى جمع قوة، أراد طاقة الشيء المفتول. فعلة تجمع على فعل، قوة تجمع على قوة، غرفة غرف، حجة حجج، زمرة زمر. قال ابن مالك: وفعل جمعا لفعلة عرف، وفعل جمعا لفعلة عرف، فعلة تجمع على فعل، كذلك قوة تجمع على قوة. يقول رحمه الله: لم أكن أعلم. ثم أتى بجملة اعتراضية بين أدري ومفعوله، قال فيها: إن من عادة الزمان تفريق المجموع ونقض المفتول. يصف الزمان بهذا، وينسب الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان وانا هجانا. وهذه المقصورة قد تشتمل على بعض الأبيات التي تنفر من بعض ما فيها نفس طالب العلم، لكننا لا ننظر إليها من هذه الناحية. وما فتئ العلماء قديما وحديثا يعقدون المجالس في دراسة كتب اللغة على ما في بعضها مما لا يقره الشرع، لأن الغرض تعلم لغة العرب. قال: أن القضاء، ما إعراب قوله أن القضاء؟ نعم أحسنت، أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي أدري، درى من أخوات ظن، درى تنصب مفعولين كما قال مالك: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، يعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، يعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، هكذا. حجى درى وجعل الذي اعتقد، حجى درى، الشاهد قوله درى. فأدري مضارع درى، وهي من أخوات ظن. إذا قلت: ظننت زيدا مسافرا، زيدا مفعول أول، مسافرا مفعول ثاني. إذا قلت: ظننت أن زيدا مسافر، فأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ظن. كذلك تقول هنا: ما كنت أدري أن القضاء، ما كنت أدري أن القضاء، أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي أدري. قال: أن القضاء قاذي في رام بي، من قولهم قذفه في بئر إذا رماه فيها. ومنه في القرآن، نعم أحسنت، بل نقذف بالحق على الباطل، أحسنت، أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. قال: أن القضاء قاذي في هوة، أي في حفرة عميقة، لا تستبل نفس من فيها هوى، لا تستبل، لا تبرأ ولا تفيق. يقال: بل من مرضه وأبل واستبل إذا صح وحسنت حاله. يقال: بل من مرضه وأبل من مرضه واستبل إذا صح وحسنت حاله. لا تستبل نفس من فيها هوى، هوى سقط، والنجم إذا هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يقول: لم أكن أعلم أن عاقبة أمري أني سأرى في حفرة عميقة لا نجاة لمن وقع فيها. قال: فإن عثرت بعدها، إن وألت نفسي من هاتا، فقولا لا لعى، فقولا لا لعى. فإن عثرت، زللت، بعدها إن وألت، أي نجت وخلصت، خلصت بفتح اللام. والموئل الملجأ والمنجا. ومنه في القرآن، أحسنت، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، منجا وملجأ ومخلصا. فإن عثرت بعدها إن وألت نجت وخلصت نفسي من هاتا، بمعنى هذه، يعني العثرة من هذه المصيبة التي أنا فيها. هاتا ها للتنبيه، وتا إشارة للمؤنث لأنها ترجع إلى العثرة، فهي مثل هذه، مثل هاته، وتقول في المذكر هذا، هذه تنبيه، وذا إشارة المذكر. قال ابن مالك: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. فقولا لا لعى، يقال لعله إذا عثر، يقال لعله إذا عثر دعاء بالسلامة له، ولا لعله دعاء عليه، أي لا أقيت عثرته. العاثر إذا كانت عثرته تسوءك وترجو له السلامة منها تقول لعى لعى. وإذا وإذا كنت ترى أنه يستحق هذه العثرة فإنك تقول لا لعى. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه قاله قبل إسلامه وقد كان أخوه بجير أسلم، فأغضب ذلك كعبا فكتب إليه: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل، على أي شيء غير ذلك دلك؟ على خلق لم تلف أما، يعني على دين لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعلك، يعني لن أقول لك إذا عثرت لعلك، لن أدعو لك بالسلامة والإقامة من عثرتك. طبعا هي لعن لك بالتنوين، لكن تدغم، يعني لا تنطق النون، تقول لعلك هكذا بدون أن تنطق النون. يقول: إذا نجوت من هذه العثرة فإن عثرت بعدها إن وأدت نفسي منها فقل لا لعى. إذا نجوت من هذه العثرة فسأكون حذرا بعد ذلك، فإن عثرت بعد ذلك مرة أخرى فقولا لي: يا صاحبي لا أقال الله عثرتك ولا تدعوا لي بالنجاة، وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلطت الأسى على الأسى، وإن تكن مدتها أي النكبة موصولة متصلة بالحتف أي بالموت والهلاك. وما جمع الحتف؟ حتوف، أحسنت. سلطت الأسى بالضم جمع أسوة بمعنى الصبر، وتطلق الأسوة أيضا على القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قرئت بالضم والكسر أسوة حسنة أسوة حسنة، وهي في اللغة مثلثة الهمز. سلطت الأسى بالضم جمع أسوة بمعنى الصبر على الأسى، الأسى الحزن في القرآن، فكيف آسى على قوم كافرين، كيف أحزن. قال امرؤ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا أي حزنا وتجلدي. يقول: إن لم يكتب الله لي السلامة من هذه العثرة فسأتصبر بما أصاب من قبلي من البلاء والمحن. وكأنه رحمه الله لم يكن يرجو فرجا من نكبته، فذكر جماعة من المشهورين اتصلت نكباتهم بحتفهم وحال الموت دون بلوغ أمانيهم. قال: إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى. إن امرأ القيس هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، ومشهور في اسمه أنه حندج، وهو صاحب تلك المعلقة التي أجمعوا على تقديمها لجزالة لغته فيها وفصاحته وحسن تشبيهه، وإن كان أكثر أصحاب المعلقات مجونا، ومطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسق اللواء بين الدخول فحوملي. وحاصل خبر امرئ القيس الذي جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى كما يقول ابن دريد رحمه الله، حاصل خبره أن أباه كان يفرض الإتاوة أي الضرائب على بني أسد، وقتل رجالا منهم وسجن آخرين، فعزموا على قتله وكان لهم ذلك. وكان أبوه قد طرد امرؤ القيس لمجونه، فلما أخبر امرؤ القيس بقتل أبيه قال: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. ثم قال: اليوم خمر وغدا أمر. واستعان برجال من العرب في قتال بني أسد، ولم يحقق نصرا حاسما، فسار إلى قيصر ملك الروم، فسير قيصر معه جيشا، وأشخص بنو أسد رجلا وشى بامرئ القيس عند قيصر، فأفسد قلب قيصر عليه، فأرسل قيصر لامرئ القيس حلة مسمومة فلبسها امرؤ القيس وكان فيها ذهاب نفسه. يقول ابن دريد رحمه الله: إن امرؤ القيس وهو سليل الملوك العظماء رام أن يثأر لأبيه ويرث ملكه، لكنه اعتاقه حمامه دون المدى، أي منعته منيته من نيل ما أراده. قال: وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. وخامرت خالطت، ومنه الخمرة، سميت بذلك لمخالطتها العقل وتغطيتها عليه. نفس أبي الجبر هو أبو الجبر بن عمرو الكندي من ملوك كندة. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى، أي الجوى هو المرض الداخل، المرض الباطن، الداء في الجوف، حتى حواه، حازه واشتمل عليه الحتف الهلاك في من قد حوى. كان من حديث أبي الجبر هذا أنه كان من ملوك كندة، ثم تغلب على الملك قوم من اليمن فأخرجوه عن دار مملكته، فورد على كسرى وقال: إني ملك من ملوك اليمن، فابعث معي جيشا إلى من تغلب على ملكي. فأرسل معه كسرى 4,000 من خيرة جنده. فلما كانوا في الطريق قال بعضهم لبعض، وقد استوحشوا بلاد العرب، قال بعضهم لبعض: أين تسيرون مع هذا؟ إنما يريد أن يقاتل قومه ويجعلنا عبيده. فدسوا له السم في طعامه، فمات بعد ذلك من أثر السم، ورجعوا إلى كسرى. يقول الضيد هنا رحمه الله: إن أبا الجبر بن عمرو الكندي خالطت نفسه الجوى، أي خالطت نفسه داء في جوفه، وهو السم الذي سقيه، فضمه الموت مع من ضمه فكان من المهلكين. فإن حصل لي نظير ذلك فلي أسوة فيه. قال: ابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمات العدا. وابن الأشج القيل من دون الملك من الأمراء يقال له القيل، ساق نفسه إلى الردى، رد الهلاك، حذار إشمات العدا، حذار فرحهم بالمصيبة. والعدا جمع عدو، والعدو من يريد بك الشر، يقال العدا والعداة والأعداء. ابن الأشج هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، جده الأشعث بن قيس، كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد ذلك، وأسير في حروب الردة، وجيء به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما تظن أني فاعل بك؟ فقال الأشعث: تطلق سراحي وتزوجني أختك. فعاد إلى الإسلام وزوجه أبو بكر أم فروة بنت أبي قحافة، وأولم الأشعث بن قيس بالمدينة وليمة مشهورة، وأشار إلى خبرها ابن الونان في الشمقمقية في قوله: وكابن قيس به موك مولما وليمة شهيرة كالفلق، يوم ملاكه بأم فروة أرقب كل ذات أربع لقي. ويمثل به أهل مصطلح الحديث في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك: ولو تخلت ردة في الأصح يقولون كالأشعث بن قيس رضي الله عنه، إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام وعاود الإسلام في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الجد، الكلام هنا عن حفيده ابن الأشج، المقصود به عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، حفيد الأشعث. وقد كانت بين عبد الرحمن بن الأشعث هذا وبين الحجاج وحشة شديدة، وفي سنة 81 بعث الحجاج جيشا في 40,000 إلى رتبيل ملك الترك، فذهب ابن الأشعث وفتح كثيرا من بلادهم، ثم قرر أن يريح الجيش وأن يضع يده على ما تحته مما فتحه، وكتب بذلك إلى الحجاج، فكتب الحجاج إليه يذمه ويعيره بالجبن ويأمره أن يواصل السير والقتال، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. فعرض ابن الأشعث ذلك على قواد الجيش، فثار الناس وقالوا لا نسمع لعدو الله الحجاج ولا نطيع. وقال أحدهم: مثل الحجاج في رأيه ومثلنا كما قال الأول لأخيه: احمل عبدك على الفرس، فإن هلك هلك، وإن نجا فلك. اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم ابن الأشعث. فخلعوه. وأول ما فعل ابن الأشعث، هذه فتنة ابن الأشعث المشهورة التي حصلت في زمن بني أمية، وكانت من الفتوق العظيمة التي انفتقت على الدولة الأموية وكان كادت أن تطيح بالخلافة آنذاك. أول ما فعله ابن الأشعث أنه ترك الجهاد، وصالح رتبيل الكافر على أنه إن ظفر بالحجاج فلا خراج على رتبيل أبدا ما بقي، وإن هزم ابن الأشعث ألجأه رتبيل عنده وأواه، فتصالح معه ورجع بسيوفه التي كانت تجاهد في سبيل الله، رجع بها على المسلمين. وفي الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لعبد الملك بن مروان، فخلعوه. كانوا بايعوا ابن الأشعث على الإمارة فحسب، فصار الآن أمير المؤمنين. وحاول ابن الأشعث أن يستمير المهلب بن أبي صفرة، وكان المهلب على خراسان، لكن المهلب أبى ذلك ونصحه وقال: أبقي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله، انظر لنفسك فلا تهلكها ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنكثها. وكتب المهلب إلى الحجاج ينصحه ويقول: إن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من عال، فلا تتصد لهم، اتركهم حتى يدخلوا البصرة ويروا أهليهم ويشموا أولادهم. وكان الحجاج لا ينقطع عن الكتابة لعبد الملك، وابن الأشعث كلما دخل قرية بايعه أهلها، حتى بلغ جيش ابن الأشعث 150,000. وخرج الحجاج وحصل القتال بين الفريقين، وكل منهما يرفع راية لا إله إلا الله فلا إله إلا الله. التقى الجيشان فانكسر جيش الحجاج وفر لا يلوي على شيء، وجعل الحجاج يقول: لله در المهلب، أي صاحب حرب هو؟ قد أشار علينا بالرأي ولكننا لم نقبل. وقعت الفتنة، وتابع كثير من الفقهاء ابن الأشعث، حتى إنهم أكرهوا الحسن البصري على الخروج معهم وكان ينهاهم. وخرج مع ابن الأشعث كثير من الفقهاء، منهم مسلم بن يسار وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وطلق بن حبيب ومالك بن دينار وأبو الجوزاء وأبو المنهال وعطاء بن السائب والشعبي. إيه، لو أنك الآن فتحت كتابا من كتب الحديث أو من كتب التفسير أو من كتب الرجال لوجدت هؤلاء في الطليعة. كانت فتنة عظيمة، نسأل الله العافية من الفتن. قيل ابن الأشعث: إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما قاتلوا حول جمل عائشة رضي الله عنها فأخرج الحسن البصري، فأكره الحسن البصري على الخروج. وقام الشعبي وقال: قاتلوهم على جورهم واستدلالهم الضعفاء وإمامتهم الصلاة. وطالت المناهضة بين ابن الأشعث والحجاج، فوقعه 80 وقعة بالكوفة والبصرة، وسقطت نفوس كثيرة بالآلاف. وكان عبد الملك قد أمد الحجاج بجند من جنده، وكان آخر ذلك أن هزم ابن الأشعث وهرب إلى رتبيل ملك الترك، فكتب إليه الحجاج، كتب إلى رتبيل: والله الذي لا إله إلا هو، لئن لم تبعث إلي بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك 1,000,000 مقاتل ولأخربنها. فعند ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث، فقبض عليه وعلى 30 من أقربائه وقيدهم في الأصفاد، وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه. فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له الرخج، وكان قد وكل رجل من الأشعث وربط معه حتى لا يهرب من الأشعث، صعد ابن الأشعث قصرا وألقى بنفسه من سطح القصر فماتا جميعا، فاحتز رأسه وبعث به إلى الحجاج في العراق، فطاف به في العراق، ثم بعث به إلى أمير المؤمنين عبد الملك فطيف برأسه في الشام، ثم بعث به عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز بمصر عبد العزيز بن مروان وكان على مصر، فطيف به هنالك في مصر، ثم دفنوا رأسه بمصر وجثته بالرخج. وفي هذا يقول الشاعر: هيهات موضع جثة من رأسها، رأس بمصر وجثة بالرخج. ما الذي استفاده من الأشعث؟ الواقع أنه لم يستفد شيئا وخسر كل شيء. كان مجاهدا في سبيل الله، قائدا للجيوش الإسلامية في بلاد الترك، فصار لاجئا عند ملك الترك الذي كان يحاربه على الإسلام، وكان آخر حاله ما ذكر في كتب التاريخ من خبر انتحاره وقتل آلاف المسلمين. وما كان مصير من دخلوا هذه الفتنة من العلماء وغيرهم؟ جاء الحجاج بعد أن خمدت الفتنة يتتبعهم ويلاحقهم. ابتداء الفتنة كان في سنة 81، والفتنة مدتها من 3 سنوات إلى 4 سنوات، حتى قتل الحجاج آخرهم وهو سعيد بن جبير سنة 95، ومات بعد ذلك. وقد قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. وكان علماء والناس يقولون بعد ذلك: ليتنا كنا أطعنا الحسن البصري. قال أيوب السختياني: لا أعرف أحدا منهم قتل إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا إلا حمد الله الذي سلمه. وقال أبو قلابة: قال لي مسلم بن يسار: إني أحمد الله إليك أني لم أرمي بسهم ولم أضرب فيها بسيف. قال أبو قلابة: فقلت له: فكيف بمن رآك بين الصفين؟ فقال: هذا مسلم بن يسار لا يقاتل إلا على الحق، فقاتل حتى قتل. قال: فبكى والله حتى وددت أن الأرض انشقت فدخلت فيها. هذا حاصل خبر فتنة من الأشعث. فازداد الناس بعد ذلك يقينا بأن الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما لا يجلب على المسلمين إلا الشر. هذا قوله: وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمات العدا، ألقى بنفسه من فوق شاهق، كما قال هنا حذار إشمات العدا. وقد كان أعشى همدان شاعر الثورة بلا منازع، لما خرج ابن الأشعث انحاز إليه وقصر شعره على نصر ثورته والتحريض على الحجاج. فلما دارت الدائرة على ابن الأشعث وتتبع أصحابه ممن أسر، أعشى همدان هذا أتي به ووقف بين يدي الحجاج، فقال الحجاج: الحمد لله الذي أمكن منك، ألست القائل: وإذا سألت المجد أين محله؟ فالمجد بين محمد وسعيد، بين الأشج وبين قيس باذخ. الأشج جد من الأشعث من قبل أبيه، وقيس جده من قبل أمه. يقول أعشى همدان: بين الأشج وبين قيس باذخ، بخبخ لوالده والمولود. قال الحجاج: والله لا تبخبخ بعدها أبدا. وضربت عنقه، وهو ممن قتله شعره. هذا قوله: وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمات العداء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.